رجل لم يصلي المغرب وأدرك جماعة العشاء، هل يدخل معهم أم يصلي وحده إذا كان تركه لصلاة المغرب لسبب شرعي؟ الأولى أن يصلي معهم، وإذا قاموا للرابعة يجلس، لحديث لا تختلفوا على أئمتكم، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. إذا قاموا للرابع يجلس حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه. طيب، ودليلنا على هذا أي على جواز اختلاف النية ما جاء أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه ويعمهم، فصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعتبر فريضة، وصلاته بقومه تعتبر نافلة. طيب، دليل آخر في بعض كيفيات صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين وسلم، والطائفة الأولى سلمت معه وسلم، فصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطائفة الأولى تعتبر فريضة، وصلاته بالطائفة الثانية صلاته هو تعتبر نافلة، فهذا دليل على جواز اختلاف النية.